نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من أخصر المختصرات: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن المسألة الثانية من مسائل الدين وعلاقته بالزكاة. مر بنا ما يتعلق بأثر الدين على المدين، هل له أثر من جهة أنه ينقص النصاب أو إذا استغرقه، وعرفنا المذهب في هذه المسألة وأن الدين له إيش أثر في إنقاص النصاب، وبالتالي يحسب الدين من يخصم الدين من النصاب ثم يزكى ما بقي إن كان ما بقي نصابا. الآن نبحث في الزكاة المتعلقة بالدين بالنسبة للدائن، شخص له دين على آخر، هل يزكي هذا الدين أو لا يزكيه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: وإذا قبض الدين، من القابض؟ رب الدين، صاحب الدين. يقول: إذا قبض، يعني رب الدين، دينه زكاه لما مضى، زكاه لما مضى من السنين. إذن نستفيد من هذا أن هذا الدين فيه زكاة على من؟ على صاحبه، على الدائن، ولكن له أن يؤخر دفع الزكاة إلى أن يقبضه. طيب، لو قدر أنه ما قبضه لسبب من الأسباب، لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. إذا قبضه فإننا نقول له: انظر عدد السنوات التي مضت فزكي هذا المال بعدد السنوات التي مضت. متى؟ إذا قبض ذلك. طيب، وإن أحب أن يعجل فيزكي كل سنة بسنتها، نقول: لا حرج. إذن إن عجل فهذه عزيمة، وإن أخر إلى أن يقبض ثم يزكي كل ما مضى، هذه إيش؟ رخصة، هذه رخصة. طيب، إن قبض بعض المال عليه أو له عند غيره 100,000 ريال فأعطاه 5,000، ماذا يفعل؟ هل يزكي هذه 5 أو ينتظر حتى يتكامل المبلغ عنده؟ الجواب: يزكي كل مبلغ يقبضه، يزكي كل مبلغ يقبضه، حتى ولو كان الذي قبضه لا يبلغ نصابا، إذا كان الأصل نصابا. يعني لو أنه أعطاه 100 ريال من دين له عليه وهو 10,000، ماذا يصنع؟ يزكي هذا المبلغ، لأن الأصل يبلغ نصابا. طيب، المؤلف هنا يقول لنا: إذا قبض الدين زكاه لما مضى وأطلق، ولم يفرق بين كون الدين على مليء باذل أو على غير مليء كمعسر أو مماطل أو جاحد، فهل هما في الحكم سواء؟ الجواب نعم. الذي عليه مذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا فرق في هذا الدين بين أن يكون على مليء، والمراد بقولهم مليء هو المعترف بالدين الباذل له. من هو المليء عندنا هنا؟ معترف بالدين، معترف يعني غير جاحد. بعض الناس نسأل الله العافية والسلام يجحد الدين الذي عليه، صح ولا لا؟ تكون قد أقرضته مبلغا وإذا به بعد فترة يقول أنت غلطان، أنا ما اقترضت منك شيئا، هذا يسمى إيش؟ جاحد. المذهب لا فرق بين أن يكون على ملي يعني معترف وباذل، يمكن إيش؟ أن يدفع، يمكن أن يسدد، يقابل إيش؟ المعسر، يقابل المعسر الذي هو إيش؟ ما عنده، ويقابل أيضا المماطل الذي عنده ولكن يماطل، غدا بعد غد إن شاء الله الأسبوع القادم وهكذا. هذا يسمى إيش؟ هو يعترف بالدين الذي عليه ولكن يماطل في ماذا؟ في السداد. لا فرق في المذهب بين أن يكون على مليء، وإن شئت فقل على معترف باذل، أو على غيره، كأن يكون معسرا أو أن يكون جاحدا أو أن يكون مماطلا، لا فرق. يجب عليك أداء الزكاة يا أيها الدائن هنا، ويجب عليك أداء الزكاة هنا. فهمنا يا جماعة؟ وهذا المذهب مروي عن علي رضي الله تعالى عنه، وذهب إليه طائفة من السلف والخلف، وهو أن الدين يزكى مطلقا سواء كان على مليء أو على غيره. وفي المذهب روايتان أخريان. الرواية الأولى هي أنه لا زكاة على الدين مطلقا، هذه الرواية تقابل إيش؟ الرواية السابقة. الرواية الأولى الزكاة ثابتة في الدين على الدائن مطلقا، وها هنا في الرواية الثانية يقولون إنه ماذا؟ لا زكاة على الدائن مطلقا سواء كان الدين على مليء أو على غيره. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمة الله عليه، وذهب إليها أو هي مروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وذلك أن هذا الدين قالوا في حكم المعدوم، ليس في يدك ولا تستطيع ماذا؟ التصرف فيه، وبالتالي فليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة. الرواية الثانية التفريق بين المليء وغيره. المليء تجب ماذا؟ زكاة الدين عليه، يعني الدين الذي على مليء فإنه ماذا؟ يزكى. وغير المليء الذي هو معسر مماطل جاحد ونحو ذلك، أو يكون المال ضائع دفنه الإنسان ونسيه واكتشف بعد 10 سنوات أن المال في المكان الفلاني، كل ذلك حكمه عندهم واحد. يقولون إن كان على مماطل أو نحوه لا زكاة، وإن كان على مليء معترف باذل فإنه ماذا؟ فإنه يزكى. وهناك مذهب رابع، وهو الذي اختاره جمع من أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو اختيار إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده، وهو الذي رجحته واختارته اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على الجميع، وكذلك هو اختيار تلميذه الشيخ ابن عثيمين، وعليه فتوى أكثر علمائنا المعاصرين، وهو التفريق بين المليء وغيره. ولكن المليء الدين عليه محسوب من ضمن المال، يزكى كما يزكي الإنسان ماله، إن شاء كل سنة وإن شاء إذا قبضه، كما سلف على ما هو عليه قول المذهب وهو قول الجمهور. أما إذا كان على غير مليء، الرواية الثانية عندنا إيش؟ لا زكاة. هؤلاء يقولون يزكيه لسنة واحدة إذا قبض المال، يزكي إيش؟ لسنة واحدة إذا قبض المال، ولو أنه ما قبضه إلا بعد 20 سنة لا يزكي إلا لسنة واحدة. متى يزكيه؟ يستأنف حولا، ها؟ أو في الوقت الذي يقبض فيه المال، في الوقت الذي يقبض فيه المال. إذا قلنا يستأنف حولا رجعنا إلى الرواية الثانية، أما هذا القول فيقول إنه يقبضه لسنة، لأنه لما أعطى هذا المدين المال فإنه يكون في أثناء سنة، فلا أقل من أن نحسب عليه تلك السنة، لا أقل من أن نحسب عليه تلك السنة. وهذا القول لا شك أنه أحوط، هذا القول لا شك أنه أحوط. وبناء على هذا نقول إن الشخص إذا كان له دين على شخص باذل، ومتى ما طلبت مالك فإنه قادر على إعطائك، فعد هذا المال من ضمن مالك، زكه كما تزكي مالك، لأنه في حكم الوديعة، أقرب شيء إلى الوديعة، متى ما شئت ماذا؟ قبضتها، فلذلك تعدها من مالك وتزكيها كل سنة. أما إذا كان على غير مليء فإننا نقول انتظر حتى تقبض المال ثم زكه لسنة واحدة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. طيب، يقول لك المؤلف رحمه الله: وشرط لها، يعني للزكاة، في بهيمة أنعام سوم أيضا. أيضا ماذا تفيد؟ أنه تشترط الشروط الستة الماضية، كونه يكون مسلما، وكونه يكون حرا، وكونه يكون مالكا لنصاب، وكون هذا الملك ماذا تاما، إلى آخر ما ذكر. يضاف إلى هذا شرط جديد، وهو ماذا؟ السوم. السوم هو الرعي، كما قال تعالى: فيه تسيمون، يعني ترعون، ترعون مواشيكم. فالسوم هو ماذا؟ الرعي. والمراد بهذا أن الماشية، أن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت ترعى الكلأ، ترعى الكلأ الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى. هذه المراعي المباحة تذهب تأكل فيها وترعى، ثم تعود إلى محلها، فهذا ما تجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام. ومفهوم ذلك أنها إذا كانت لا ترعى فإنه ماذا؟ لا زكاة فيها. إذن يشترط لوجوب الزكاة أن تكون ماذا؟ سائمة، يعني ترعى الكلأ المباح، بشرط أن يكون هذا الرعي كل الحول أو أكثر الحول، ترعى كل الحول أو أكثر الحول. كل السنة هذه الماشية ترعى في الكلاء، لا يأتي صاحبها لها بعلف، إنما إيش؟ ترعى بنفسها وتأكل من حشيش الأرض الذي أنبته الله عز وجل. أو أكثر الحول، لنفرض مثلا أن هذه البلدة لا يمكن أن يجعل صاحب هذه الماشية ترعى في موسم الأمطار، يستمر 3-4 أشهر أو ثلوج، ما يمكن لي أن أخرجها، فإنما ترعى 7-8-9 أشهر، وثلاثة أشهر أو أربعة أنا أعلفها، ما الحكم؟ سائمة وغير سائمة؟ سائمة. إذن السائمة يشترط ماذا؟ أن ترعى كل الحول أو أكثره. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو المذهب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم كمالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم، ذهبوا إلى أنه لا يشترط السوم، فكل بهيمة أنعام ماذا؟ تجب زكاتها. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الماشية التي تجب فيها الزكاة بكونها ماذا؟ بكونها سائمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي بين فيه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، قال: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، في إيش؟ سائمتها. وهذا قيد لا يمكن إغفاله، وإلا صار ماذا؟ لغوا. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصان عن اللغو. وهذا أيضا ما دلت عليه أحاديث أخرى فيها تقييد الماشية بكونها ماذا؟ سائمة. وبالتالي نقول إن السائمة هي التي تجب فيها الزكاة. ويقابل السائمة ماذا؟ المعلوفة. يقابل السائمة المعلوفة، والمعلوفة هي التي يطعمها صاحبها، سواء أكان يشتري لها العلف أو يذهب يحتش ويقطع لها الحشيش ويأتي به إليها، لا فرق بين هذا وهذا، فإنها في هاتين الحالتين ماذا؟ معلوفة، وبالتالي فهي غير سائمة فلا تجب فيها الزكاة. وثمة شرط آخر لم يذكره المؤلف رحمه الله، ولكن المذهب عليه بل جمهور أهل العلم أيضا عليه، وهو كونها متخذة للدر والنسل. كونها متخذة ليش؟ للدر والنسل. يعني رجل عنده قطيع من الماشية تدر عليه اللبن وتلد له، فهو يستكثر من هذه الماشية، اتخذها للدر والنسل. طيب، ما الذي يقابل هذا؟ يقابل هذا العوامل. يقابل هذا إيش؟ العوامل. العوامل يعني الماشية المتخذة للعمل لا للدر والنسل. مثال ذلك أن يكون عنده بقر أو ثيران يستعملها في حرث الأرض، هذه إيش تسمى؟ عوامل. يكون عنده إبل يستعملها في الحمل أو يكريها في الحمل، عنده 100 ناقة يؤجرها للناس لكي يحمل عليها أو يسافر بها، فهذه تسمى إيش؟ عوامل. هذه أيضا عندهم لا تجب فيها الزكاة. إذن نزيد شرطين في بهيمة الأنعام، هما السوم وكونها متخذة للدر والنسل وليست للعمل، ليست عوامل. والدليل على هذا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس في العوامل صدقة، ليس في العوامل إيش صدقة، يعني زكاة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيره، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على علي رضي الله عنه، والراجح وقفه كما رجح هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. إذن هذه هي العوامل. ومالك رحمه الله ومن معه لم يلتفتوا إلى هذا الشرط، فعندهم حتى العوامل ماذا؟ مزكات، حتى العوامل مزكات. إذن نستطيع يا إخوة أن نقسم بهيمة الأنعام إلى أربعة أقسام، انتبه لها، كل قسم له حكم. القسم الأول بهيمة الأنعام التي اتخذت للتجارة، هذه تسمى أو تدخل في حكم عروض التجارة. رجل عنده قطيع من الماشية، إنما اتخذها بنية إيش؟ البيع، يبيع منها، تاجر مواشي، تاجر مواشي. هل في هذه الماشية زكاة؟ نعم، ولكنها زكاة عروض التجارة، حتى لو كانت ناقة واحدة، حتى لو كانت إيش؟ ناقة واحدة أو بقرة واحدة أو شاة واحدة، فإن فيها ماذا؟ الزكاة. شأنها شأن عروض التجارة بشروط زكاة عروض التجارة. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الماشية أو بهيمة الأنعام السائمة المتخذة للدر والنسل، فهذه ماذا؟ فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة، سائمة معدة للدر والنسل فهذه فيها الزكاة. القسم الثالث معلوفة معدة للدر والنسل، هذه إيش؟ معلوفة ليست سائمة، ماذا نقول؟ ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة. النوع الرابع هي أو هو العوامل، النوع الرابع العوامل، وهذه أيضا ليس فيها زكاة، لأن هذه أشبه شيء بفرس الإنسان وأدواته الخاصة التي يستعملها، ومثل هذه لا زكاة فيها، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذه هي الأقسام التي ترجع إليها بهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة أو عدم وجوبها، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة. حسن. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أنصبة الزكاة، وبدأ ببهيمة الأنعام كما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه. والأصل في هذه الأنصبة هو كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي بين فيه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهو الكتاب الطويل المشهور، رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في مواضع من صحيحه. فهذا هو الأصل في هذا الباب، وثمة أدلة أخرى أيضا، إلا أن الأصل هو هذا الحديث. بدأ رحمه الله بنصاب الإبل، وذلك لأنها أشرف بهيمة الأنعام وأغلاها وأنفسها عند العرب. قال رحمه الله: وأقل نصاب إبل خمس. وهذا بالنص والإجماع لا تجب الزكاة في أربع من الإبل فما دون، إنما في ماذا؟ في خمس وما فوق. والواجب في هذه الخمس قال رحمه الله ماذا؟ شاة. وهذه الشاة صاحبها عفوا وهذه الخمس صاحبها مخير في إخراج الشاة بين أن يخرج ثنيا من المعز أو جذعة من الضأن، هو مخير كما سيأتي معنا. الثني يعني الذي له سنة من الماعز أو ما نسميه نحن الآن إيش؟ الأغنام، تيوس. وإن شاء أن يخرج جذعة من الضأن يعني التي نسميها إيش؟ الخرفان أو الطليان، هو مخير بين هذا وهذا. ولا بد أن تكون أنثى، فلا يجزئ في كل الزكاة ذكر إلا في ثلاثة أحوال سيأتي الكلام فيها. في كل ما يدفع من هذه الزكوات لا يجزئ إلا إيش؟ أنثى، لا يجزئ ذكر إلا في ثلاثة أحوال سيأتي الكلام عنها. وذلك لأن الأنثى أنفع للفقير، تنفعه في اللبن، تنفعه في الولادة، أحسن له من الذكر. فلذلك نقول إنه يدفع ماذا؟ أنثى، ولا يجزئ ذكر إلا فيما استثني. قال رحمه الله: وفي عشر شاتان. وفي عشر شاتان، طيب في ست، في سبع، في ثمان، في تسع؟ شاة واحدة، وهذا يسمى عند الفقهاء الوقص، وإن شئت تقول الوقص بالسكون وهذا أشهر عند الفقهاء، أو بالفتح وهذا أشهر عند اللغويين، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة. ما هو الوقص؟ ما بين الفريضتين في الزكاة، هذا وقص ليس فيه شيء، هذا وقص ليس فيه شيء. قال رحمه الله: وفي خمس عشر، وفي خمس عشرة ثلاث شية، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها سنة. يعني ليس على صاحب الإبل أن يخرج من إبله إلا إذا بلغت 25، قبل ذلك يخرج ماذا؟ يخرج من الشياه. قال نعم، وهي التي لها سنة، يعني أكملت سنة ودخلت في الثانية. وفي 36 بنت لبون. طيب كم الوقص هنا من 25 إلى 36؟ 10. الوقص هنا كم؟ 10. قال: وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان. وفي 46 حقة، يعني استحقت العمل أو استحقت أن يطرقها الفحل، وهي التي لها ثلاث، يعني ودخلت في السنة الرابعة. والوقص هنا كم؟ 9. الوقص هنا 9. قال: وفي 61 جذعة، وهذه هي التي لها 4، يعني ودخلت في الخامسة. والوقص هنا كم؟ 14. الوقص هنا 14. قال: وفي 76 بنت لبون. بنت لبون كم عمرها؟ ها، سنتان ودخلت في الثالث، يدفع ماذا؟ يدفع ثنتين، يدفع ثنتين، يدفع بنتي لبون. والوقص هنا كم؟ 14. نعم. وفي 91 حقتان، وقلنا الحقة التي لها 3 ودخلت في الرابعة. والوقص هنا 14. وفي 121 ثلاث بنات لبون. كم الوقص هنا؟ كبير، 29، وهذا فيه تخفيف ورحمة بالنسبة لصاحب الإبل. ثم في كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. الآن تستقر الفروض، الآن تستقر الفروض، يصبح في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيع، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. حسنت. انتقل إلى نصاب البقر. قال رحمه الله: وأقل نصاب البقر 30. إذا كان عنده 30 بقرة قلنا تجب عليك الزكاة. طيب 29؟ لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا العدد فلا يجب ما دونه. قال: وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة. إذن هذا هو الموضع الأول الذي يجزئ فيه الذكر، لأن النص جاء بهذا، النص جاء بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني هو أنه يجوز مكان بنت مخار ابن لبون. الآن ابن لبون كم عمره؟ سنتان، وبنت مخاض سنة. إذن هو أعلى درجة، هو أكبر، صح ولا لا؟ فجاز ماذا؟ أن يكون محل بنت مخاض، يعني كونه أكبر وله سنتان سد ما سد كونه إيش؟ ذكرا. النقص الذي فيه من كونه ذكرا سده ماذا؟ كونه ابن لبون. ولكن هناك فرق، لا ننتقل إلى ابن لبون إلا إذا لم يجد صاحب الإبل بنت مخاط. أما في البقر هو مخير. هذا هو الفرق بين المسألتين، هذا هو الفرق بين المسألتين. لا ينتقل إلى بنت، عفوا، لا ينتقل إلى ابن لبون إلا من لم يجد بنت مخاط. نقول له هاتي ابن لبون. أما بالنسبة للبقر فنقول هو مخير، والنص في هذا هو الذي اتبعناه، النص في هذا هو الذي اتبعناه. الحالة الثالثة: إذا كان القطيع أو إذا كانت الماشية كلها ذكورا، إذا كانت الماشية كلها ذكورا. المذهب، وعلى هذا كثير من أهل العلم يقولون، إننا ماذا نأخذ منه الذكر، نأخذ ابن مخاض، نأخذ ابن لبون، نأخذ حقا إلى آخره. لماذا؟ قالوا لعدم التكليف على صاحب المال، حتى لا نكلفه أن يخرج من غير ماله. فالرفق بصاحب المال يجعلنا نقول ماذا؟ إيش يا جماعة؟ من أنتم معي؟ نأخذ ذكرا، لأن كل الذي عنده ماذا؟ ذكور. كل الذي عنده ذكور، فلا نكلفه ما ليس من ماله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بد من الوقوف عند حد النص، فنطالبه بأن يأتي بأنثى، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وبالتالي يكون الأمر الآن واضحا ولله الحمد. طيب 50 ماذا يجب فيها؟ انظر، ها، يقول لك في 40 مسنة وفي 60 تبيعان. طيب في 50 مسنة، هذا وقص. بالتالي نرجع إلى الفريضة التي قبل. كم الفريضة التي قبل؟ قال في 40 إيش؟ مسنة. إذن نقول في 50 إيش؟ في 50 مسنة. طيب في 70 يا رجل. السبعين كم؟ ثلاثين وأربعين، تبيع وتبيع أو تبيعه ومسنة. طيب في مئة، المئة ستين وأربعين، الستين فيها إيش؟ تبيعان ومسنة. إذن نقول تبيعان أو تبيعتان ومسنة. طيب مئة وعشرين هو مخير، هو مخير، إن شاء أن يعطي أربع إيش؟ تبيعات، وإن شاء أن يعطي ثلاثة مسنات، هو مخير. من المخير؟ المصدق أو المعطي؟ المصدق يعني الساعي الذي يأتي من ولي الأمر يأخذ هذه الزكوات، أو الدافع المعطي؟ نقول التخيير لمن؟ للمعطي، لأنه هو الغارم، هو الغارم الذي سيدفع، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاه، وفي مئة وإحدى وعشرين. أعد. وأقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث إلى أربعمائة، ثم في كل مئة شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. انتقل المؤلف رحمه الله إلى نصاب الغنم، والغنم قلنا لا فرق فيه بين الضأن والماعز، لا فرق بين الضأن والماعز. يقول: أقل نصاب الغنم أربعون، وهذا بالنص والإجماع. إذا كان عنده تسع وثلاثون نقول لا تجب عليك الزكاة. طيب عنده أربعون، كم نطالبه؟ نطالبه بشاة واحدة، وسيأتي معنا أنها لا بد أن تكون ثنية من المعز، أو تكون جذعة من الضأن، يعني ما له سنة من الماعز، أو ستة أشهر من الضأن، كالحكم في الهدي ونحوه من الأحكام التي فيها ذبح شات، فيها ذبح شات. قال رحمه الله: وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان. كم الوقص هنا؟ ثمانون. الوقص هنا ثمانون. إذن هذا فيه رفق كبير بماذا؟ بصاحب الغنم، لأنه إن كانت عنده إن كان عنده أربعون قلنا عليك شات. طيب خمسين وستين وسبعين، إلى أن يصل الأمر إلى كم؟ إلى مئة وعشرين. إذا كان عنده زادت واحدة على المئة وعشرين أصبحت مئة وواحد وعشرين، قلنا عليه ماذا؟ عليه شاتان. قال: وفي مئة وواحدة وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. إذن عنده إلى مئتين قلنا إيش؟ ها شاتان. إذا مئتين واحد ثلاث شياه. قال: إلى أربعمائة. إذا وصل الأربعمائة قلنا عليك أربع شياه، وما قبل ذلك عليه فيه ثلاث شياه، وهذا أكبر وقص. كم الوقص هنا؟ مئة وتسعة وتسعون. الوقص هنا كم؟ مئة وتسعة وتسعين، يعني عندك من مئتين واحد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، هذه كلها فيها كم؟ إذا بلغ الأربعمائة قلنا إيش؟ عليه أربع شياه، وهنا تستقر الفريضة في كل مئة شات. أربعمائة أربع شياه، خمسمائة ستمائة ست شياه، وهكذا. أربعمائة وخمسين أربع ونصف، أو أربع أربع شياه، عليه أربع شياه. طيب قال رحمه الله: ثم في نعم، والشاة يعني الواجبة التي تجب في الزكاة بنت سنة من المعز، بنت سنة من المعز، وهذه التي تسمى إيش؟ الثنية. ونصفها يعني الجذعة من الضأن يعني التي لها ستة أشهر، وهذا ما مر معنا في أنصبة الإبل. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. ماذا يريد المؤلف رحمه الله بهذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إن الخلطة تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام. الخلطة هي اختلاط المالين بحيث يكونان كالمال الواحد، اختلاط المالين بحيث يكونان كالمال الواحد، مالان يختلطان فيصبح كأنهما مال واحد. وهذه الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الأنعام فحسب، هذا الذي عليه المذهب وعليه كثير من أهل العلم في خارج مذهب الحنابلة، وهو أن الخلطة مؤثرة فقط في زكاة بهيمة الأنعام. طيب في عروض التجارة، في النقدين، في غيرهما؟ لا، كل مال له زكاته الخاصة، إنما فقط في بهيمة الأنعام الأمر ماذا؟ مختلف. ولذلك جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة ولا يجمع بين مفترقين خشية الصدقة. وهذه الخلطة قد تكون خلطة أعيان وقد تكون خلطة أوصاف، يعني قد يكون الاشتراك اشتراك في الأعيان وقد يكون الاشتراك في ماذا؟ في الأوصاف. أما في الأعيان فهو أن يشترك اثنان فأكثر في عين البهيمة، في عين البهيمة. مثال ذلك أنا وعبد الله تشاركنا فاشترينا 40 شاة جعلناها سائمة، الآن كل شاة منها لي نصفها ولعبد الله نصفها، هذه شركة إيش؟ شركة أعيان أو خلطة أعيان، وهذه لا إشكال في أنه ماذا؟ تجب الزكاة ها هنا علينا، تجب الزكاة فيها علينا في 40 شاة ماذا؟ شاة علي نصفها وعليه نصفها، هذا واضح لا إشكال فيه. أما الخلطة الثانية أو القسم الثاني فهو خلطة الأوصاف، وهو أو وهي أن تشترك الماشية أو البهيمة للاثنين في 5 أوصاف مع كون الأعيان متميزة، المالان متميزان لكنهما ماذا؟ مختلطان، يشتركان في 5 أوصاف. وإلا أنا أعرف إيش غنمي وأعرف غنم صاحبي، كل واحد له غنم معروفة لكنها ماذا؟ مختلطة مع بعضها، فهذه خلطة ماذا؟ الأوصاف، هذه خلطة الأوصاف، وهذه تؤثر في ماذا؟ تؤثر في الزكاة. فنزكي هذين المالين لي ولعبد الله كأنما نزكي ماذا؟ مالا واحدا. فهمنا يا جماعة؟ الآن المالان ماذا؟ متميزان، لي 20 وله 20 واختلطا، كم الآن أصبح؟ لكن ما أنا أعرف غنمي، ولذلك لو ماتت 20 التي لي يضمن هو شيئا؟ من الضامن؟ أنا صاحبها، أليس كذلك؟ لكن في خلطة الأعيان لو ماتت 20 من 40 نضمنها جميعا، نضمنها جميعا، واضح؟ إذن هذه هي خلطة الأوصاف. طيب هذه من صالح صاحبي المال أو ليست كذلك؟ يعني الحكم في الاختلاط هل هو أغلظ أو أيسر؟ أيسر؟ طيب ما رأيك لو كان عندي 20 وكان عند عبد الله 20 واختلط فيه زكاة ولا لا؟ فيها زكاة، بينما لو كانتا متفرقتين لم يكن فيها زكاة، صح ولا لا؟ طيب، قد يكون الحكم تارة أيسر وقد يكون تارة أغلب. فلو أن ثلاثة اشتركوا واختلطت أنعامهم، كل واحد عنده 40 من الغنم، كم المجموع؟ 120، كم فيها؟ شات. طيب، ولو أن كل واحد كانت متفرقة، كل واحد عليه ماذا؟ شاة. لما اجتمعوا صار علي فقط إيش؟ ثلث شات علي، إيش؟ ثلث شات. وأما في السابق لو كانت متفرقة علي شات كاملة. طيب، من أين نأخذها هذه الثلث؟ نقول نأخذ واحدة ويعود على شريكيه بحقه في الثلثين، صح ولا لا؟ في حقه في الثلثين يقوم ويعود على صاحبيه بحقه، يعود على صاحبيه بحقه. طيب، ما هي هذه الأوصاف؟ هذه الأوصاف أخذها الفقهاء من عادة العرب، فعادة العرب أن البهيمة متى ما تشاركت واختلطت في خمسة أوصاف فإنها تكون كالمال الواحد. أولا، أن تتشارك، أن يتشارك المالان أو أن يتشارك غنم أو إبل أو بقر كل واحد من صاحبي المال، أن يتشارك في المرعى، أن يتشارك في المرعى، أي أن يتشارك في محل الرعي ووقته. يخرج أو تخرج هذه السائمة في مكان واحد وفي وقت واحد، ترعى ماذا؟ جميعا في مكان واحد وفي وقت واحد. هنا تشاركت في المرعى، تشاركت في المرعى. ثانيا، تشترك في المراح، تشترك في إيش؟ في المراح، يعني في المبيت. جميعها تبيت في مكان واحد، لي 20 ولإسكندر 20، كلها 40 تبيت إيش؟ في مكان واحد. ثالثا، تتشارك في الفحل الذي يطرق الإناث، والفحل إن كان من الماعز يسمى إيش؟ تيسا، يسمى تيسا، وإن كان من الضأن يسمى خروفا، وإن كان من الإبل يسمى جملا، وإن كان من البقر يسمى ثورا. فإذا كان فحل هذه الشياة جميعا واحدا اشتركت فيه، فإنه يكون ماذا؟ يكون يعني قد اشتركوا في هذا الوصف. الأمر الرابع، أن يتشارك أو أن تتشارك هذه الماشية من المالين، أن تتشارك أيضا في المسرح. والمسرح ما تجتمع فيه الماشية قبل خروجها إلى المرعى، المكان الذي إيش؟ تجمع فيه قبل خروجها إلى المرعى، هذا يسمى إيش؟ يسمى مسرحا. الموضع أو الوصف الخامس، أن تتشارك في المحلب، يعني في الموضع الذي تحلب فيه، وليس أن هذه تحلب هناك وهذه تحلب هناك، إنما تحلب في ماذا؟ في مكان واحد. متى اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة؟ قلنا إن هذه الخلطة تؤثر في جعل المالين كالمال الواحد، وعليه فتكون الزكاة ماذا؟ تكون الزكاة واحدة. وهذه الخمسة جمعها الناظم في قوله: فحل مراح مسرح ومرعى، فحل مراح مسرح ومرعى، ومحلب فيه اختلاط فرع، ومحلب فيه اختلاط فرع. فرع يعني إيش؟ لاحظ. ارعى يعني لاحظ، كما قالت الخنساء رضي الله عنها: أرعى النجوم وما كلفت رعيتها. فهذه هي الأمور الخمسة إن شئت فاحفظها: فحل مراح، مسرح، ومرعى، ومحلب فيه اختلاط فرعى. طيب، هل يلزم الاشتراك، هل يلزم الاشتراك في الراعي؟ نقول أيضا لا بد أن يكون راعيها جميعا واحدا. نقول إيش الصواب؟ لا، الصواب لا. لو كان لكل مال راع، لو كان لكل مال راع نقول إيش لا بأس، ولا يؤثر هذا في هذه الخلطة، بل الخلطة خلطة صحيحة. إذن هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله في قوله: والخلطة في بهيمة الأنعام. لاحظ أنه قال في بهيمة الأنعام، إذن هو يبين لنا أنها في غير بهيمة الأنعام من الأموال الزكوية غير مؤثرة. قال: بشرطها، بالشرط الذي ذكرناه، تصير المالين كالواحد، يعني بالشروط كونها مشتركة في هذه الخمسة. وأيضا نشترط شرطا آخر، وهو أن لا يكون الاشتراك مع من لا تجب عليه الزكاة، بل تكون أو بل يكون الاشتراك مع من تجب عليه الزكاة. مثال ذلك: هذا المكان الذي فيه المراح وفيه المسرح وفيه المحلب اشترك فيه قطيعان، أحدهما لمسلم والآخر لكافر، والكافر قلنا لا تجب عليه الزكاة، هل نقول إن الاختلاط ها هنا صير المالين كالمال الواحد؟ نقول إيش؟ لا، بل لا بد أن يكون صاحباهما ممن تجب عليه الزكاة. فلو كان كافرا فإنه ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة، والعلم عند الله عز وجل، وهو سبحانه أعز وأعلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.